هذا في الأساس الخوف الأكبر عند الأمريكان هي الخسائر البشرية. أكبر الخسائر البشرية تكون في الدخول البري في البر، ولم يدخل الأمريكان في البر ليقاتلوا العظام في الأرض، ولم يدخل الأمريكان على ما بيكونوا كبش الفيلات. إذا بده يصير دخول راح يصير. خليني أعطي تصور هذا لهذا اللي ممكن اللي كل المحللين عسكريين بيقولوا. المعركة ستكون غلط. بده يظل يخطوها العراق بالأسلحة البعيدة المدى والمتقدمة والصواريخ حتى يصير ما هذا بعد ما ينزل لما بينزل يكون ما انتهى. واللي راح ينزل لا يمكن. لما هاي الاسم انتهى بدهم يدخلوا الجقطة. لا يمكن هذا الكلام. هذا كلام خيالي هذا. اي معركه صارت بهذه الطريقه هاي استراتيجيه غير الواقع او شيء. لا هذا اطلب المعقول. انا جندي قاعد في خندق جاي علي دبابه. انت بدك تخلي افكر الدبابه اللي راح فيها مصري شوف الكلام هذا. ما وصلوا عليه شوف الكلام هذا. هذا كلام غريب. سؤال الشيخ مش هيك. ليش يا دكتور انت كمان متحمس الموضوع؟ انا لا بس ليش عم تقول انه ما بتتصور؟ مين عامل لك متصور التصور؟ هل جيوش المسلمه هي حره ولا تحت قياده امريكيه؟ في ما بقول تحت قياده واحده هيك ما حدا لسه ما صار. ما هي يا سيدي عم اسالك سؤال كيف ما بيجاوب؟ يا أخي ما صار لكن شو اللي يصير؟ القيادة العربية شوف التواضع شوف التواضع العجيب. لا في معلوماتك حتى والفرنسية حتى في المنطقة اللي يكون فيها دي واحدة هاي الواحدة راح تكون عربية إسلامية ولا أمريكانية؟ ما بيعرف الدكتور ما بيعرف والله في 250,000 أمريكاني خلاص خلاص وين كنت من ساعة يا دكتور والله ما حكيت كلمة محفوظة إن شاء الله هلا كل الأحكام اللي حد كل الاستدراج ما هو اللي في عند الأخوان المصريين واللي في عند القوة اللي ما هي أصلاً منطقة الأمور إنه إذا في عندك أنت قوة استراتيجية 100,000 وبدك تدخل ب 100,000 عندك أو معك قوة أخرى إنه يكون الأغلبية والموضة الأغلبية الأغلبية لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يا جماعة يا جماعة كم واحد معنا هون؟ يعني مثلا 30-40 متفقين. فإذا دخلنا معركة نتفق الله يهديكم الله يهديكم يا سيدي. من اصول ليش لما نحكي بالعاده وما بنتفق ليش نور لازم تتفق؟ لك في قياده استاذ بالنظر للموضوع مش مجال الاراء الشخصيه. وين هاي القياده؟ هي في عالم الغيب. لا القياده موجوده. وينها؟ ولا موجوده القياده مثلا الشيخ ناصر ايه فهل يطاع؟ لا يطاع. أنا أقول هذا جدلا ولا ما أنا إلا واحد منكم، لكن الحقيقة هذا الاختلاف في الحجم الصغير يمثل الاختلاف الكبير. نعم. ولذلك أنتم تعيشون في الأحلام مع الأسف الشديد وتعالجون القضايا بأمور خيالية محضة. أنا بسأل هل الأمريكان بفادي عن جندي وهو يستطيع أنه يقدم مسلم فهو بيرمي عصفورين بحجر واحد، أولا بيوفر جندي أمريكي وثانيا بيخسر المسلمين جندي مسلم. أنتم تقلوا بالحقيقة بيقولوا لا الله أكبر، أنتم تقلوا بالحقائق بيقولوا لا بده يقاتل بالجنون من شو سموها اسم أجنبي. هذا يتم بأمر أمريكا، تخطئ الآن وأنت ماضي وسادر إيش في كلامك؟ إيش ما هذا؟ ما أقول بغير في فرق. أنا ما أريد أن أقوله الآن، إنه مثلا لما يعني بيقرروا إنه يبعثوا صحيح بالنسبة لهم الخسائر البشرية تحدي الكثير وبيفكروا فيها مليون مرة، لكن عندما تدعي الحاجة بيحاربوا بيقاتلوا بيهجموا بيقتلوا وهذا أصبح شو رأيك؟ خطي لك هون، أنا بوافق على كلامك، هل توافق أنت على كلامي؟ أنا من السيد لك هل جايك؟ لا جايني حتى يسمع. اسمعوا إذا كان الأمريكان باستطاعتهم يحققوا الهدف المنشود تبعهم بجنود غير جنودكم طبعا بعلمهم، طيب هذا اللي عم نحكي نحن فيه، وهذا اللي عم نحكي انا بس كل هذا الحكي كله عم نحكي يعني هواري متفقين بس هذا حكي كله اذا لكن نحن نسمع منكم انت ولا الدكتور انه هذول الجنود صوره، اي هو الدكتور صوره، هذول لا بيقاتلوا ولا بيدخلوا معارك ولا اخره، هل بيقاتل امريكان وبريطان ومدري ايش، هذا كلام خيالي محض. طيب ما اسمح لي ارد اقول أمريكا غاصبة يعني تعرف عن الشعارات اللي تقاتل مقاتل الشمس. الآن أمريكا تجمع 300,000 مقاتل، يعني لو أمريكا في حسبان على إنه بدها تهدد 50,000 سعودي قاتل وال1000 سعودي سيدي جايين 1200 جايين، والمصريين أول ما أجوا بدون أسلحة حتى، عشان هيك قالوا إنه هم والمعال واحد. حقيقة هذول في المفهوم الكلي للحرب أي شك في شيء، لذلك أمريكا جراحة إنه عم تحارب 100 مليون مقاتل عراقي نظامي زائد 1.25 مليون متطوع كلهم مدربين على السلاح. يعني هي المعركة ليست معركة إنه بس لكن من سوري ولكن من كذا، هي أكبر من كثير، لذلك عليهم إنه يقاتلوا. تفضل كلها تنبيل هوا سوا هذا مقتضى حرص على حياته. هذا مقتضى حرص على إفناء المسلمين. أنا ممتاز. إذا إحنا الآن كل الحكي بصدد الوصول إلى حكم إنه إلى هذا الحكي تم، وكانت المقدمة من السوريين والمغاربة وكذا. إحنا هذا بالنتيجة إحنا مش حكايات بعمل مقتضى حكم إنه إذا كذا الحكم. هو كذلك. إذا هذا الحكي. هو كذلك. لا خلاف الحكي. أنا سئلت جواب عن كلامك. سؤال من بعضهم انه اذا من بعض الكويتيين والسعوديين اذا كانوا بدهم يحاربوا العراقيين، قلت لا تحاربوا ولا تقاتلوا، نفس الجواب تسمعونا، لكن فصلت قلت من كان منكم له الخيره فكونوا احداث بيوتكم، ومن سيق رغم انفه فهو اولا شرعا غير مؤاخل بدليل حديث يغزو جيش من الكعبه فإذا كانوا في بيزاء من الأرض إلى أهلهم. فإذا سقتم أو ساقوكم رغم أنوفكم والتقيتم مع جيش كافر فقاتلوه، أما إذا كان مسلم مقابل مسلم فأنت حاول تحافظ على حياتك

ما بتعرف ما بيعرف ابو يحيى انا ما نحكي عن هنا يا اخي ما نحكي عن هنا لا لا انا حكيت هدوني اذا راحوا هناك وانضموا تحت اللواء هناك هاي ما احكي فيها يلا يا جماعه خلينا نصلي صارت خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.